ملك مهدي ما رفيق حبيب الشباب يا سبحان جارك علي فيك انت الكتاب يا ملك مهدي ما رفيق حبيب الشباب يا سبحان جارك علي أمير الشباب يا سبحان جارك علي في كتب الكتاب يا الملك مهري ما رقي أمير الشباب يا سبحان جارك علي في كتب الكتاب يا الملك مهري ما رقي جميل وزايدة في البنود حلا والمال عليك يا غالي أبدا ما غلا والمال عليك يا راغي أبدا ما غلا لكن ظروفنا القاسية كيف تنبدلة لكن ظروفنا القاسية كيف تنبدلة لكن ظروفنا القاسية كيف تنبدلة لكن ظروفنا القاسية كيف تنبدلة باطل وحال الشباب عليك الشباب يا جمال يا علي عاشق جمال